يقول السائل: عرفنا أن من أسباب زوال الهم والغم توكل على الله مع دعاء الله عز وجل، فلو تفضلتم حفظكم الله بذكر آداب الدعاء وأسباب إجابته وموانعه. نعم، الدعاء لا شك أنه من أعظم الأسباب في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة، والدعاء هو التوجه إلى الله في الحاجات. والصحيح أن الدعاء ليس له صيغة معينة، ولكن أفضل ما يكون هو حفظ الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأدعية الجامعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في القرآن، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في خبر الله عن دعاء المؤمنين، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلى غير ذلك من الأدعية الجامعة، وهي كثيرة جدا. هذا أنفع ما يكون، لكن إن لم يحفظ هذه الأدعية يدعو الله بما شاء. وهذا الدعاء له شروط وآداب، منها شروط عامة، منها أولا أن يكون هذا الدعاء من مسلم، فإن المسلم يستجيب الله عز وجل له، والله عز وجل قريب من المؤمنين ومن المحسنين، والمسلم له عند الله منزلة ومكانة إذا استقام على طاعة الله وعلى عبادة الله. ومن أسباب إجابة الدعاء المكاسب الحلال، فإن الكسب الحلال سبب لإجابة الدعاء، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. قد جاء في الحديث الرجل يرفع يديه أشعث أغبر: يا رب يا رب، ومكسبه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن أعظم أسباب استجابة الدعاء ترك المكاسب المحرمة والتورع عن الشبه، وأن يكون كسبه حلالا يطعم ويطعم أبناءه وأهله الحلال الطيب البين، ويترك الأمور المشتبهة. والصور الآن التي حدثت في الناس من الفوائد الربوية ومن الصور الربوية التي تنوعت وأصبح لها دعاتها بطرق وأساليب ودخل فيها بعض الناس، فينبغي الإنسان يتجنب هذه الأمور المشتبهة، وأن لا يأخذ إلا ما دل الدليل عليه من الحلال البين، ويتجنب المحرم، ويحرص على أن يكون مكسبه حلالا. فهذه من أسباب إجابة الدعاء. من أسباب إجابة الدعاء أن يكون بعد الأعمال الصالحة في السجود وفي القنوت في آخر القيام وعند الصيام وبين الأذان والإقامة وفي حال السفر وفي حال المرض، لأن المريض مفتقر إلى الله. ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا. ومن آداب الدعاء الثناء على الله قبل الدعاء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء ومن الأسباب المؤثرة في قبوله عدم الاعتداء في الدعاء، وهو أن يسأل ما ليس له، وأن لا يتجاوز أدب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن لا يتعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. ومن آداب الدعاء الإلحاح، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، فلا يدعو الإنسان ويترك، وإنما يداوم الدعاء، يدعو الله سنة سنتين ثلاث عشر، ولو استمر الدعاء هذا إلى أن تموت وأنت تدعو الله تتوجه إليه وتسأل الله عز وجل من خيره الدنيا والآخرة، فأبشر بخير. فهذه أداب الدعاء. كذلك من أداب الدعاء أن يكون المسلم في طهارة، وأن يكون مهيئا لمناجاة الله عز وجل، والمحافظة على الطهارة هذه من صفات المؤمنين. فهذه الأسباب العظيمة كلها مؤثرة في الاستجابة. وكذلك من الآداب هو أن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن يحسن الظن بالله، وأن يعلم أن الله عز وجل كريم، وأن الله عز وجل جواد، ولا يسأل الله عز وجل ينظر لنفسه أنه مستحق للإجابة، ولكن يسأل الله عز وجل بقلب منكسر، يعلم أنه ضعيف وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، ولكن الطمع في رحمة الله وفي كرم الله وفي جوده وإحسانه، وإلا نحن لا نستحق شيئا. النعم التي فينا هي أكثر من إحساننا، ولكن الإنسان يطمع فيما عند الله لأنه كريم، ونحن حالنا وشاكلتنا الذنوب والتقصير، وربنا غفور رحيم شكور ودود، لا يمكن أن يحاط برحمته ولا بجوده ولا كرمه. نعم. يقول السائل: بعض الخطباء يدعو بهذا الدعاء: وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وبعض الخطباء يقول في الدعاء: ويهدى فيه أهل معصيتك، فهل يرد على الدعاء الأول إشكال؟ نعم، هذا الدعاء منقول عن العز بن عبد السلام: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وهذا نبه عليه العلماء، قالوا: لأنه لو ذل أهل المعصية لذل المسلمون، لأن كلنا كذلك، كيف الإنسان يدعو على نفسه؟ يذل أهل معصيتك، ولهذا الصيغة الثانية: يهدى أهل معصيتك، هذا أحسن وأبلغ. وعلى كل حال لا نلتزم بهذه الصيغة أصلا كلها، وإنما نسأل الله عز وجل أن يعز دينه، وأن يغفر المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يهدي قلوبهم، وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. يدعو بهذه الأدعية العظيمة النافعة، ولا نلتزم بهذه الصيغة، ولسنا في حاجة أيضا أن نعدل في الصيغة، لأن هذا إنما هو منقول عن أحد العلماء، وفيه أيضا استدراك عليه في أنه لو ذل أهل المعصية لكان هذا دعاء المسلمين جميعا. يقول السائل: من يظهر الاستقامة ويحرص على مجالس العلم لكنه إذا خلا بنفسه ارتكب الذنوب في الخلوات، هل يقال إن قلبه فاسد ولا خير فيه؟ وهل يعتبر هذا من النفاق؟ لا، هذا فيه تفصيل، ولكنه هذا ضعف، ولهذا لا يعني أنه منافق، ولكن بعض الناس يضعف في حال الخلوة، فهذا الضعف لا شك أنه نقص، ولا ينبغي للإنسان يعني أن يكون محسنا في ملأ ضعيفا في خلوته مع ربه، ولكن يجاهد نفسه. ولا شك أن الخلوة أنها هي المحك للإنسان استقامته على طاعة الله عز وجل. كان بعض السلف يحب أن يكون حاله في العلانية والسر سواء، وبعضهم كان يحب أن يكون في السر أفضل منه في العلانية، ولكن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك لا ييأس ويقول: أنا لست بمخلص، هذا دليل النفاق، وإنما عليه أن يعالج نفسه فيحمل نفسه على حال الخير، لا أن يقيس نفسه بحال الشر ويترك الخير، وإنما دائما إذا الإنسان جمع بين سيئة وإحسان فعليه أن يترك السيئة ليكون مع المحسنين، لا أن يحمله هذا على ترك الإحسان، يقول: أنا لا أستحق مثلا أن أكون من طلاب العلم وأن أجلس في مجالس العلماء في مجالس أهل الخير لأني صاحب معصية، بل دع المعصية وداوم على الطاعة وعلى مجالسة أهل الخير. يقول السائل: كيف أعمل القيام بعمرة عن والدي الغير قادر على عملها بعد أدائي للعمرة عن نفسي؟ أولا، العمرة عن الغير والاعتمار عن الغير لا يكون إلا في حال الموت أو العجز عن الوصول إلى البيت وأداء النسك، وأما إذا كان فقيرا أو له أو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فلا يصح الاعتمار عن الغير، وأما هذا السائل فله أن يعتمر عن نفسه ثم بعد ذلك في سفر آخر إذا جاء إلى مكة ودخل مكة له أن يحرم بعمرة أخرى عمن أراد أن يعتمر عنه، وإذا كان قد اعتمر عن نفسه فلا بأس أن يجعل هذه العمرة من الآن يحرم من الميقات عن أبيه أو عن أمه أو عن من شاء. يقول السائل: ذكرتم شيخنا أن الإيمان يضعف في القلب حتى يذهب معه عمل الجوارح، وذكرتم الحديث: لم يعمل خيرا قط. فأشكل علي قول السلف أن من مطلق الإيمان أصل أعمال الجوارح. السلف عبارات كثيرة في وصف الإيمان، وذكروا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذه هو الحقيقة الكاملة للإيمان، ولكن إذا ذهب بعض الإيمان لا يعني ذهاب الأصل كما هو مقرر، خلافا للمخالفين من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، والمرجئة يقولون إذا وجد بعض الإيمان وجد كله، وأهل السنة يقولون يذهب الإيمان ويبقى بعضه. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا فيها، هناك أمور متفق عليها بين أهل العلم وأمور مختلف فيها. أما المتفق عليه بين أهل العلم أن سائر الواجبات بعد الأركان الخمسة وكذلك ارتكاب المحرمات، أنه لو ترك الواجبات بعد أركان الإسلام معتقدا لوجوبها متهاونا في أدائها وارتكب المحرمات من غير استحلال لها، فهذا بإجماع أهل السنة أنه معه أصل الإيمان وأنه لم يكفر، وإنما نازع في هذا الخوارج، فالخوارج يكفرونه والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وأهل السنة مجمعون على أنه مسلم لكنه مقصر في إيمانه الكامل الواجب. ثم تأتي بعد ذلك الأركان الخمسة. أما النطق بالشهادتين فبإجماع أهل السنة أنه لو تركها كفر، فلو لم ينطق بالشهادتين فهو كافر بإجماع المسلمين، كما هي عبارة شيخ الإسلام، بإجماع المسلمين لو ترك النطق بالشهادتين فهو كافر. بقي بعد ذلك الأركان الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه المسائل هي التي وجد فيها الخلاف بين أهل السنة، وهي خمس روايات للإمام أحمد، وهي خمس أقوال للسلف. فمنهم من قال أنه إذا ترك الأركان أو ترك شيئا منها يكفر ولو ترك الحج، والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء منها إذا اعتقد وجوبها، والثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، والرابع أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، والخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. هذه الأقوال حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاها الإمام ابن رجب عن أمة السلف. ونحن نلاحظ أن هذه الأقوال كلها ترجع إلى اختلاف أهل العلم في هذه المباني، هل إذا تركها بقي معه إسلام أو أنه يكفر، في خلاف، والترجيح مفتوح لأهل العلم، فالإنسان أن يرجح ما شاء. والذي يظهر لي أنا من خلال كلام أهل العلم والأدلة أن الرجل إذا داوم على ترك الصلاة أنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وأما ما عداه فلا يكفر بتركها. ولكن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فلا بأس بالترجيح، ولكن لا يقال من قال أن من ترك هذه المباني الأربعة كلها ولم يعتقد كفرا أن هذا قول المرجئة، أو يقال لمن كفر بشيء من هذا قول الخوارج، هذا قول أهل السنة. وأنا دائما عندما نتكلم في هذه المسائل ليس انتصار للنفس، وإلا أنا فقولي ذكرت لكم، لكن نحن نذب عن أهل العلم الذين قالوا بهذه الأقوال كلهم من السلف، وهذه خمس روايات عن الإمام أحمد، ولا ينبغي لأهل السنة أن يتنازعوا وأن يبدع بعضهم بعضا في مسألة اختلف فيها من قبلنا من أهل العلم، ونقل الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن رجب وهما إمامان جليلان في السنة نقلوا خلاف في هذه المسألة. ونحن إلى عهد قريب وإلى هذه الأيام ونسمع من مشايخنا الكبار عندما يذكرون حكم تارك الصلاة يقولون في أصح قولي أهل العلم، وما قالوا إن قول الآخر من قول أهل البدع، وإنما هو قول لأهل العلم، ولكن هذا هو الصحيح. وبالاتفاق العلماء أنه إن لم يكفر بترك الصلاة لا يكفر بترك غيرها، فلن تجد عالما لا يكفر بترك الصلاة ويكفر بترك غيرها. فإذا هذه المسألة تدل على أن هناك فيه خلاف في مسألة الأصل، هل لا بد مع النطق بالشهادتين أن يأتي بالأركان الأربعة كلها ويأتي بأركان الإسلام الخمسة ولا يكون مسلما إلا بها، هذا قول لبعض أهل السنة، وعلى قول آخر أنه لو تركها معتقدا لوجوبها بعد النطق بالشهادتين أنه لا يكفر. نعم. يقول السائل، يقول أحد المختصين في الطب أنه اختبر بعض التربة من مزرعته في العوالي ووجد أن فيها شفاء، فهل ورد في ذلك شيء من السنة النبوية وهل نصدقه أم نجزم بعدم صدقه؟ الذي يتكلم في الطب يتكلم عن تخصصه ومجاله، ولا يجوز أن ينسب هذا للدين. وأما النصوص لا تفسر بالتحاليل ولا بالتقارير الطبية ولا بالنتائج المخبرية، وإنما تفسر النصوص بالنصوص. فنقول الآن تربة المدينة فيها شفاء بدلالة التقارير الطبية، هذا إنما يعرف بالوحي. والذي يحتج به بعض الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بتربة أرضنا وبريق بعضنا يشفى سقيمنا، قال بعض العلماء ليس هو خاص بتربة المدينة وإنما هو عام، ولهذا ما قيد هذا بتربة المدينة. ولا يعرف أن العلماء حملوا التراب من المدينة للاستشفاء به، وإنما هذا يفعله بعض الجهلة. فهذا أمر قال العلماء أن في هذه التربة خاصية في التربة عموما، وأن فيها معقم لأن من رحمة الله. فما ورد في النصوص من الاستشفاء بالتربة ووضع الأصبع في التراب، بعض أهل العلم يقول هذا في كل التراب لأن فيه خاصية أن فيها مادة معقمة، وقالوا يشهد لهذا ما جاء في ولوغ الكلب في الإناء أنه يعفر السابعة بالتراب، قالوا هذا الدليل على أن فيه مادة معقمة. فما ينبغي أن يقصر أو تقصر النصوص على شيء وقال أن هذا مثلا خاص بالمدينة أو بغيرها. والأمور الشرعية دائما يرجع في تفسيرها إلى النصوص. وأما تجارب الأطباء نحن لا ننكرها، لكن ينبغي أن تقصر على الطب لا أن تضاف إلى الشرع ويقال أن هذا دليل وهذا تفسير للنص، إنما تفسير النصوص يكون بالنصوص أو بكلام أهل العلم الذين عرفوا النصوص وعرفوا دلالاتها. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالغيبة والنميمة ويمشي بها بين طلاب العلم والعلماء؟ هذه مصيبة وبلاء، وعلى الإنسان أن يتذكر أن هذه الغيبة أنه كالذي يقسم حسناته على الناس، يجمع الحسنات ثم يقسمها على الناس، يعطي هذا وهذا، والمصيبة أنه يعطي من يبغض، لأن المغتاب في الغالب يغتاب من يبغض. ولهذا من الأمور الطريفة أن بعض السلف كان يقول: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي، لأنهما أولى الناس بحسناتي، أولى الناس بحسنات الإنسان والده. ما يوجد أحد الآن يغتاب والده، بل يغتاب من يبغض، وهذا في الحقيقة السفه. فهذا الذي تعاديه وتبغضه ينبغي أن لا تعطيه حسنة، وأن يبلغ بفقه الرجل أن لا يهدي حسناته لمن يبغض، وإذا عصى الله فيك لا تعصي الله فيه، وحسناتك ستأتيك من حسناته هو إذا تكلم فيك. الإنسان أن يرضى بحكم الله، والإنسان لن يظلم في كلمة واحدة قيلت فيه، فيترك الكلام في الناس يتجنب المظالم. وأما إذا تكلموا فيه أو آذوه فلا تقابل السيئة بمثلها، إلا إذا كان في مقام التظلم، في مقام يعني بيان الحق، إذا كانت هناك أمور ملتبسة هذا نعم من الانتصار بالحق. وأما إذا كان بغير مبرر كلام في المجالس من غير مبرر فإن هذا لا يجوز. هذا يسأل عن السحر والعين، وهل يأتي وأنا أصلي، وما هو العمل بعد ذلك للتخلص من ذلك؟ السحر له حقيقة بإذن الله، كذلك العين لها حقيقة، وهذه أسباب ليست هي مؤثرة بذاتها ولكنها بإرادة الله، وقد جعل الله أسبابا واقية منها التوكل وقراءة القرآن وذكر الله وتحصين الإنسان لنفسه بالأذكار. كما اعترف بعض السحرة أنه ما يستطيع ولا قد بذل جهدا في أن يصل إلى بعض الصالحين ويقوم بسحره فما استطاع، قال هذا محافظ على الأذكار، نحن لا نستطيع من أن نتمكن منه. فهذا دليل على أن هذه الأذكار أنها واقية بإذن الله، قراءة القرآن والذكر وملازمة الطهارة وملازمة المساجد وحلق العلم، فهذه من أعظم الأسباب الموجبة لدفع شرور أولئك السحرة والمشعوذين. يقول السائل عبر الشبكة: أنا مبتلى منذ أكثر من 10 سنوات، وفي هم لا يعلمه إلا الرحمن، وأخشى على نفسي من ترك الصبر لطول المدة، ما توجيهكم لي ونصيحتكم، وأطلب منكم الدعاء إلى آخره. وكما ذكر الشيخ إذا كان هذا شيء مضى فمن الضعف أن يشغل الإنسان بنفس الشيء مضى ولا يستطيع أن يستدرك. وإذا كان شيء في المستقبل أنت لا تدري ما الذي يحصل لك، ولكن توكل على الله وابذل السبب ودع هذه الهموم، واعلم أن ما فاتك لم يكن ليخطئك، وما أصابك ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما الحزن ولما الألم؟ إما أمر مضى وبلاء إذا صبرت عليه فأنت مأجور، وشيء فات لا يمكن أن يستدرك، أو شيء في المستقبل نحن لا ندري ما نستقبل. فإذا تأمل الإنسان الأمر وجد أنه ليس هناك حاجة لهذه الهموم والأحزان، وإنما ينبغي الإنسان يشتغل بيومه الذي هو فيه، وأن يقبل على طاعة الله وأن يتوكل على الله. قل السائل: أنا توسع في نفقتي على الوالدة والزوجة، فهل في ذلك شيء مع أني كافل ليتيم وأنفق مبلغا قليلا للضعفاء والمنكوبين، فهل هذا من السرف؟ ما ندري ما حقيقة التوسع. التوسع بعض الناس قد يطلقه على الإسراف، وبعضهم قد يرى أنه متوسع وليس كذلك، لكن إذا كان هذا الإنفاق في حدود الاعتدال، فيه بر بالوالدة وإحسان إلى الزوجة، فأنت مأجور. وإذا كان فيه إسراف وشيء يزيد على الحاجة فاجعله على الفقراء والمحتاجين، أديت الواجب فلا تتجاوزه إلى الإسراف، واجعل هذا الذي ينفق في الإسراف يجعل في الخير. والعلماء قالوا لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. لو أن الإنسان أنفق 1,000,000 ريال في الخير ليس فيه إسراف، ولكن ريال واحد قد يكون مسرف، مثل من يشتري الدخان هذا إسراف، 1,000,000 ريال ليس فيه إسراف لأنه في عمل الخير. يقول السائل: ورد في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير 100 مرة، فهل ورد فيها زيادة يحيي ويميت؟ ما أعرف أنها وردت في أذكار الصباح، وإنما وردت في صيغ أخرى، وهذا الذكر التهليل وردت له صيغ كثيرة، يعني أشملها صيغة السوق، وهو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذه أكمل الصيغ في ذكر السوق، وفيه خلاف بين أهل العلم. نعم. يقول سائل: ما حكم من يقول الله وكيلك ومحمد كفيلك صلى الله عليه وسلم؟ كلمة غير صحيحة، وإنما يتوكل على الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وقدوتنا. نعم. يقول السائل: يراودني قلق مستمر ووساوس سيئة وضعف في العزيمة والبدن، وأجد في نفسي هواجس شيطانية، فما هو السبب لذلك وما هو العلاج؟ هذا إما أن يرجع إلى شبه علمية، وإما إلى ضعف في العزيمة. فإذا كان هناك شيء متعلق بالعلم عالجه بالرجوع إلى أهل العلم وبعرض المسائل المشكلة. وإذا كان ضعف في العزيمة استقم على طاعة الله، كثرة قراءة القرآن، ونظم الوقت، واجعل لك تنظيما لوقتك حتى لا تجد هذا الفراغ الذي تحدث بسبب هذه الوساوس. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يصلي سنة الوضوء مثلا وسنة دخول المسجد بنية واحدة؟ نعم ممكن، لأن بعض العبادات تتداخل، فإذا صلى بنية تحية المسجد أو بنية الراتبة فإن هذه تدخل في تلك. يقول السائل: هل لطالب العلم أن يستريح في بعض الأوقات حتى لا يأتيه الملل؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون ذلك؟ نعم، هذا مما وجه إليه العلماء، أنه ينبغي لطالب العلم أن تكون له إجازة وراحة، وتكون هذه معينة له على العمل، لأن النفس بطبيعتها لا بد أن تعطى حظها من الراحة فيما أباح الله عز وجل، وأن يعطي النفس حظها من الوطر المباح الذي جعله الله عز وجل سببا في قوة العزيمة. وديننا ليس دين رهبانية وانقطاع للعبادة، وإنما ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أنا ابن وحيد للعائلة وأعول والدي وهو شيخ كبير، ولقد تحصل زوجتي على دراسة خارج الدولة التي نعيش فيها، فهل يجوز لي ترك والدي عند إحدى أخواتي البنات الثلاثة علما بأنهن متزوجات؟ ما ينبغي ترك الوالد عند الأخوات، لأن البنات لا يقمن بدور الابن، فالابن له دور وله عمل، والبنات لهن عمل. وأما إذا رضي الوالد وعنده من يقوم على خدمته من الأبناء أو بعض الأرحام والأصهار مع الرضا فالأمر فيه سعة، لكن أخشى أن يكون هناك تقصير بسفرك وتركه عند أخواتك، لأن البنت لا تقوم بدور الابن الذي له عمل خارج البيت. نعم.